لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تسميته يرى الجمع، يعني إن كل شيء ده كل شيء واحد، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته، بيسجد لنفسه بالجمع لما يشهد الجمع في كل سجدته. وما كان لي صلى سواي، وما كان لي صلى سواي، حدش صلى إلا ليا، ولم تكن صلاتي لغيري، ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. إلى كم أواخي السترة ها قد هتكته. أنا هفضل كاتب إمتى؟ هفضل ساتر العقيدة دي لغاية إمتى؟ أنا قلت وصرحته، ها قد هتكته وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. هتكته وحل أواخي الحجب، يعني حليت الأحجبة عشان كل حاجة تبان في عقد بيعتي. منحت ولاها يوم لا يوم قبل أن بدت عند أخذ العهد في أوليتي. يعني عايز يقول يوم لا يوم، يعني قبل في إيه؟ في في في في, في الأزل. أنا من قبل أن بدت عند أخذ العهد، عند أخذ العهد في أوليتي، يعني أنا كنت أخذ العهد، يعني أنا اللي كنت أخذ العهد من نفسي. ايوه بالظبط كده. انا بجيب الحاجات اللي هي سهله الشرح يعني، والا في حاجات ايه؟ كله معقد صراحه. لا ده في كلام، ده كلام واضح. ربنا يعني بيتكلم على ذاته، بتصلي ايه؟ بتصلي لذاته بتاع الثانيه ما عارف فين. كل واحد من اكتر الناس على فكره، ابن الفرد يعني من اجرائهم يعني. يقول لك وفارق وفارق ضلال الفرق، فالجمع منتج هدى، فرق هدى فرقه بالاتحاد تحدتي. سيبك من حكايه الفرق دي، فرق بين الخالق والمخلوق. فالجمع منتج هدى فرقه بالاتحاد تحدتي، بتتحدى بالاتحاد، بالقول بالاتحاد. بيقول بدوت لها في كل صب متيمي، باي بديعه حسنه وبايتي. بدوت لها في كل صب، صب الحب الشديد متيم، بأي بديع حسنه وبأيتي، وبأيتي يعني بأي واحد وأي واحدة. وليس بغيري في الهوى لتقدم علي، لسبق في الليالي القديمة. وما القوم غيري في هواها، وإنما ظهرت لهم لللبس في كل هيئتي، عشان بنلبس على الناس. فمرة ففي مرة قيسى، وأخرى كثيرا، وآونة أبدو جميل بثينتي. يعني أنا مرة أبان نقيس وهي ليلى، ومرة أبان إيه؟ كثير عزة، ومرة أكون أنا جميل وهي إيه؟ بثينة. تجليت فيهم ظاهرا واحتجبت باطنا بهم، فأعجب لكشف بسترتي. وهن وهم لا وهن وهم مظاهر لنا، بتجلينا بحب وندرتي. فكل فتى حب أنا هو، وهي حب كل فتى، كل فتى، والكل أسماء لبستي. وللبسنا عليهم ما يلبسون، دي بيكلموا فيها كتير جدا بالتضليل، إن هو ربنا لبس على الناس من حتة إن هم شايفين هم كتار، هما في الحقيقة ايه؟ شيء واحد. أسام بها كنت المسمى حقيقة، وكنت لي البادي بنفس تخفتي. وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق، بل ذاتي لذاتي أحبتي. يعني أنا في الحقيقة بقى هم جميل وبثينة وكثير عزة وكل دول اتنينات، هم في الحقيقة إيه؟ وذاتي بتحب ذاتي، وليس معي في الملك شيء سواي، وليس معي في الملك شيء سواي، والمعية لم تخطر على المعية. مفيش حاجة اسمها معية، ده أنا أصلا شيء إيه؟ واحد، ما عادي بقى اتنين. يا فرحة المثليين، ده كل الكفرة. لسه في حتة عايز أجيبها، ويقرا الواحد الابيات الاولانيه، يتكلم على واحد بيحب عاشق عشق عظيم جدا. ده العشاء، ده جلال الدين الرومي هيروح فين؟ لا ده لسه مهمه جدا. ها؟ هذا في واحدة ضرورية لابد منها. نأخر العيشة شوية، نجيبها من هنا. ده ديوان كامل، حوالي كام بيت؟ حوالي أهو، لا ديوان كامل 761. بيقول: وأطرب بالمزمار مصلحة على، وأطرب بالمزمار مصلحة على مناسبة الأوتار من يدي قينتي، وغنت من الأشعار ما رق فارتقت لسدرتها الأسرار في كل شدوتي. هترتفع للسدرة، سدرة المنتهى، كل الأسرار. تنزهت في آثار صنعي، تنزهت في آثار صنعي منزها عن الشرك بالأغيار جمعي وألفتي. يعني عايز يقول الشرك هو القول بالإيه؟ بالتعدد وبالفرق. فأنا تنزهت عن الشرك، التوحيد هو الوحدة. فبي مجلس الأذكار سمع مطالع، وفي حانة الخمار عين طليعتي. يعني مجلس الأذكار أنا موجود فيه، وفي مجلس في الخمارة أنا موجود. في مجلس الأذكار سمع مطالع، وفي حانة الخمار عين طليعتي. وما عقد الزنار حكما سوى يدي. أنا اللي مخلي يركب الزنار نصراني نصراني، وإن حل بالإقرار بي شهادتين فهي حلتي، هي اللي حلت الإزار ده. وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. يعني المسجد زي الكنيسة، كل واحد، عشان كده ناس عايزين النوعية دي. فما بيقول: وإن نار بالتنزيل بالقرآن محراب مسجد فما بار ما برش بالإنجيل هيكل بيعتي. وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة. وإن اسمع بقى أخطر بقى: وإن خر للأحجار في البيد عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبية. حتى عبادة الأصنام بيعبدوا شيء ومحدش ينكر عليهم. فقد عبد الدينار معنى منزه عن العار بالإشراك بالوثنية. وقد بلغ الإنذار عني من بغى، وقامت بي الأعذار في كل فرقتي. وما زاغت الأبصار من كل ملة، وما راغت الأفكار في كل نحلتي. ما فيش ولا بصر زايغ، كل الأبصار إيه؟ كل الناس مبصرة الحقيقة، كل الناس مؤمنة. وما راغت الأفكار في كل نحلتي. وما اختار من للشمس من غرة صبا، وإشراقها من نور إسفار غرتي. وإشراقها من نور إسفار غرتي، يعني أنا النور بتاعي هو اللي بيطلع إيه؟ الشمس. وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار في ألف حجتي. هي بيقولوا مذ ألف حجتي يعني بقى لها ألف سنة ما انطفتش كما جاء في الأخبار بالأخبار إن الناس وإن عبد النار المجوس. المجوس بيعبدوا ليه النار. بيقول فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي ما كان قصدهم غيري وإن لم يظهروا عقد نيتي رأوا ضوء أنا نوري مرة فتوهموه نارا فضلوا في الهدى بالأشعة ضلوا بالهدى في الأشعة ولولا حجاب الكون قلت وإنما قيامي بأحكام المظاهر مسكتي فلا عبث والخلق لم يخلقوا سدى وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة. خدتوا بالكم حتى أخرانية دي؟ بيقول كل الأفعال غير سديدة دي مش عبث، دي كلها مظبوطة، كلها خير، كلها أفعالي أنا. وإن لم تكن أفعالهم بالسديدة بيقول ولو أني وحدت ألحدت. بيقول لا، ده بيقول لو أنا وحدت يبقى أنا ملحد. ولو أني وحدت ألحدت وانسلخت من آي جمعي. أنا يبقى أنا هترك منزلة الجمع اللي أنا شايف إنها إيه الجمع دي معناها وحدة الوجود. وانسلخت من آي جمع مشركا بي صنعتي. يقول ومن نوره مشكات ذاتي أشرقت علي فنارت بي عشائي كضحوتي فأشهدتني كوني هناك فكنته. أنا أشهدتني النور ده خلاني أشوف الكون بتاعي فكنته أنا وشاهدته إياي شاهدت الكون إياي والنور بهجتي فبي قدس الوادي وفيه خلعت خلع نعلي على النادي وجدت بخلعتي وأنست أنواري فكنت. يعني أنا اللي وجدت على موسى بالأنوار اللي كانت موجودة. في واحد في كفر أكتر من كده؟ في واحد بيتكلم على لسان نفسه بأن هو اللي عطى الأنبياء النور؟ ما هو لأن هو الإله، لأن هو وكل الأديان زي بعضها وكل المظاهر مظاهر شيء إيه؟ شيء واحد. ودي ابن الفرد بيسموه سلطان العاشقين وهو بيقول فكل معاني العشق ملكي، كل معاني العشق أنا ملكها وكل العاشقين رعيتي. لأن هو بيتكلم طبعا بالشعر بتاعه بيخلي الناس حاجة فظيعة جدا. ناخد ترجمة أو شيء سريع من جلال الدين الرومي اللي فاضل عندنا، مع ان كل واحد منهم حقيقة يعني يحتاج ان هو ايه ياخد فرد لوحده، يعني لان كل دول في هجوم شرس حاليا. على فكرة الواحد بيبص كده بعد سقوط الدولة الباطنية هجوم شرس جامد جدا من كل دول مرة واحدة، هجموا على العالم الإسلامي في هدوء خصوصا في بلاد العجم والبلاد التي تنطفئ فيها السنة اللي ما الناس ما تعرفش فيها السنة. الحلاج غلط وقال في حتة هو يعني كان فيها علم فالناس قتلوه. يعني جلال الدين الرومي متوفى سنة 672 محمد ابن محمد ابن أحمد البلخي القونوي الرومي منسوب إلى البلاد اللي استقر فيها اللي قونية اللي هي موجودة الآن في تركيا. جلال الدين فقيه حنفي ثم متصوف، بيقولوا عالم بفقه الحنفية. طبعا هو كان ده هو يعني هو صاحب المثنوي المشهور بالفارسية، صاحب الطريقة المولوية المنسوبة إلى مولانا جلال الدين. ولد ببلخ في فارس وانتقل مع أبيه إلى بغداد وترعرع بالمدرسة المستنصرية حيث نزل أبوه ومن واستقر في قونية حتى مات من سنة 623 ل 672، يعني قعد في قونية حوالي 50 سنة، 50 سنة تقريبا. لا ده هو كان موجود أيام التتار وكان يعني تاريخيا من عملائهم، يعني هو كان في نزاع كبير بينه وبين الصوفية اللي موجودين في زمنه، طرق تانية اللي هما بيسموهم الفتيان اللي عنده أصحاب الفتوة، واللي دول كانوا مرتبطين بالدولة التركية اللي كان في حرب بينها وبين المغول. فهو كان يعني بيتلون حسب المنتصر، فالمغول ينتصر يبقى هو تبعهم ويظهر للناس التانية ان هو ان هو تبع الاتراك. اتخذ جلال الدين الرومي من اهل الوحدة الشمس التبريزي الها، بيقول شمس من وخداي من عمر من نباقاي، طبعا الفارسي بقى ترجمته العربية شمسي وإلهي، اسمه شمس الدين التبريزي، شمسي وإلهي، يقول على واحد ان هو إلهه الشيخ بتاعه. وعمري وبقائي منك، وصلت إلى الحق يا حق المؤدي لحقي، بيقول وصلت إلى الحق لأنك منك أنت اللي اتعلمت، يعني أنت إلهي الذي أوصلتني إلى الحق، وأنت الحق الذي أديت حقي حيث علمتني مذهب الوجودية. طبعا جلال الدين الرومي طبعا هو الشمس التبريزي ده هو المؤسس للوثاق المؤكد بين جلال الدين الرومي وبين المغول، فالعلاقة وطيدة بينهم، رغم ان الارطغرل جايبين جلال الدين الرومي ضد المغول وزعيم تركي، وهم اصلا الطريقة النقشبندية اللي منها اردوغان يعني بيعظموا جلال الدين الرومي جدا يعني. نعم ايه هو الحقيقة انه هو بيظهر كده، لكن هما التاريخ بيتغير جامد جدا في المسلسلات، او هو كان بيظهر لهم دول انه معاهم ويظهر لدول انه معاهم. انا عايز اقرأ، طبعا احنا قرينا عن الحلاج. جلال الدين الرومي بيقول ايه عنه بقى، له كتاب اسمه فيه ما فيه. يقول الحلاج لما وصل عشقه لله نهاية الحد تحول عدوا لنفسه فأعدمها وقال أنا الحق، ويعني بذلك أني قد أصبحت عدما وبقي الله وحده، وهذا القول هو الغاية القصوى في التواضع والنهاية في العبودية. يعني أنا الله هي دي أعلى أنواع العبودية. أنا أعوذ بالله بيتكلم برضو الأفلاكي ده واحد من تلامذته، يعني بيقول قال الأفلاكي أخذ الهياج حضرة مولانا المولوية معروفين بالرقص الدوار، يقعدوا يلفهم حوالين نفسيهم، حد لو يجيب على اليوتيوب هيلاقيهم برقصوا لغاية النهاردة طبعا. والشعار بتاعهم الايه البتاع أبو جنيلة ده اهو، أبو طربوش وجنيلة. ايه دول المولويه عاملين حفله في اسكندريه. بيقول كان السبب، بيقول هو بيقول في مناقب منصور الحلاج قدس الله سره، احنا بنقول بل لا قدسه ولا كرمه، كان السبب في مقتل المنصور انه قال ذات يوم لو امسكت محمدا صلى الله عليه وسلم بيدي لا تعلقت بمخنقه، لأنه فكر في أمته فقط حين صعد إلى حضرة الله ليلة المعراج، لما لم يطلب الرحمة لجميع البشر؟ لما لم يقل هبهم لي جميعا وقال هب لي المؤمنين فقط، قال أمتي أمتي، في مع أن الكلام ده مش في المعراج فقط، ده كان في الأرض. في تلك اللحظة تمثل الرسول وتجسم ودخل على الحلاج من الباب وقال ها قد جئت، فلتنظر كيف ستمسك بمخنقي كصاحب دين، هيا ففعل. إن نريد ما نريد بأمر الله، قلوبنا بيت إرادته وأمره، قد خلت من كل أمر وإرادة لسواه. لو طلبت للجميع الرحمة لطلبتها، بيد أني طلبتها للمؤمنة فقط. فقال المنصور وقد وضع عنه عمامته إني مستعد لقضاء ديني. فقال النبي لا أطلب غير رأسك، أما عمامتك فلا. في اليوم التالي تم قتل الحجاج. يعني ده كان إيه؟ يعني حقيقة بقى أنه هو كان من كراماته يعني. أنا عايز أرى مقدمة المثنوي المعنوي. لكن هي في أبيات شعر فظيعة جدا في وحدة الأديان، اللي هي زي أبيات ابن عربي اللي ما جبناهاش، بيقول لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالدين ديني هي في الحب ديني وإيماني. فدي الأبيات دي أدين بدين الحب إنما توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني، منتشر انتشار جامد جدا في هذا الزمان، يعني يقولها ناس كبار جدا. قبلها على طول إنه كعبة الطائف وبيت الأوثان ودير الرهبان ومرتع الغزلان وألواح التوراة ومصحف القرآن، كله إيه؟ كله شيء واحد، قلب واسع لكل صورة. بيقول زيها جلال الدين الرومي أيها المسلمون ليت شعري ما التدبير، أنا لا أدري من أنا، فلا أنا نصراني ولا يهودي ولا زرادشتي ولا مسلم ولا شرقي ولا غربي ولا علوي ولا سفلي، ولا أنا من عناصر الطبيعة ولا أنا من الفلك الدوار، ولا أنا هندي ولا أنا صيني ولا بلغاري ولا من صقلية ولا عراقي ولا من أرض خراسان، علامتي بلا علامة، مكاني بلا مكان، ولا أنا جسم ولا روح، فنفسي روح الأرواح، لما لفظت الإثنينية رأيت العالم واحدا، إني أرى واحدا وأنشد واحدا وأعلم واحدا وأقرأ واحدا. روى الأفلاكي عنه أنه قال في يوم من الأيام أنا مع الاثنتين والسبعين فرقة. كان هناك رجل يبغضه اسمه سراج الدين يحرض على إسقاطه من أعين الناس، فأرسل هذا أحد علماء الدين من أقاربه إليه وأمره أن يسأله في جمع عن مقولته تلك، فلما جاءه وسأله قال مولانا نعم قلته، أنا مع الاثنتين وسبعين فرقة إلا أهل السنة. فسبه العالم بملء فيه وشن عليه، فابتسم مولانا، كلمة مولانا على طول تبقى إيه؟ جلال الدين الرومي، ومع ما قلته رغما عني فإني معك أيضا. بيقول يظهر الجمال الخاطف كل لحظة في صورة، فيحمل القلب ويختفي في كل نفس، يظهر ذلك الصديق في ثوب جديد. مش هتلاقوا شعر، لأن ده مترجم، هو أصلا فارسي. فشيخا تارة تراه تارة وشابا تارة أخرى، ذلك الروح الغواص على المعاني، قد غاص إلى قلب الطينة الصلصالية، انظر إليه وقد خرج من طينة الفخار. ده مين ده؟ آدم عليه السلام. الألفاظ الشرعية في القرآن، ومن صلصال كالفخار، من من من من من من طين حمأ مسنون، انظر إليه وقد خرج من طينة الفخار وانتشر في الوجود، ظهر بصورة نوح وأغرق الدنيا بدعاء منه، أما هو فنجا بسفينته. ده الإله كان إيه؟ كان ظاهر في سورة نوح، هو اللي أغرق الدنيا بدعاء منه، هو نعى نفسه بقى، وأما هو فنجى بسه. وظهر بسورة إبراهيم في قلب النار التي تحولت وردا من أجله، ثم هام على وجهه في الأرض زمنا ليمتع ناظريه بما يرى. وظهر بسورة عيسى الذي صعد إلى قبة السماء وأخذ يسبح الله، فهو الذي يأتي ويذهب في كل كون تشاهده. وفي نهاية المطاف ظهر بسورة عربي. مين العربي ده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودان له ملك العالم. ما ذلك الذي يتغير؟ وما معنى التناسخ؟ ذلك الجميل فتان القلوب قد ظهر بصورة سيف في كف علي، وأصبح البتار في زمنه. لا لا، بل هو الذي ظهر بصورة إنسان وصاح أنا الحق، ليس منصور هو الذي صلب على الدار. الحلال يعني. ولو ظن الجاهلون خلاف ذلك لم ينطق الرومي ولن ينطق بكلمة كفر. أما أنا همسك ما إنه اللي قالوا الكلام ده قالوا كله كفر. بيقول قال جلال الدين الرومي: فلا يصح أن يحرم فرعون بالكلية من عناية الله، فربما يكون للرب تعالى عناية خفية به، وكان الخير مقصدا له في جعله ملعونا، وذلك لأن القهر والإلطاف والسجن والخلعة ضرورة الملك، وأهل الحب لا ينفون عناية الله عن فرعون، لكن أهل الظاهر يعدونه ويعرفونه ممن رد عن الله بالقطع والتأكيد. والحال أن حمل الأمر على ظاهره يوجب ما ذهبوا إليه. يعني أنتوا عايزين تقولوا الظاهر، خلاص خليكم أنتوا في الظاهر. بيقول قال في المجلد الثالث البيت 4230، هو المثنوي المعنوي 26000 وشوية زي ما قلنا. لا عجب إن لم يرى الضالون في القرآن سوى الكلمات والأحاديث، فالشمس المليئة بالأنوار لا تصيب عين الأعمى بضوئها، وإنما تحس بالحرارة فقط. يخرج سمين فجأة رأسه من ديار الحمر من الحمير يعني، ينتقد هذه وتلك كالنساء، ويقول هذا الكلام يعني المثنوي كلام وضيع. كذلك الكفار انتقدوا كتاب الله بهذا القبيل من النقد. أيها الكلب العائب، ما زلت في نباحك؟ أو تظن أنك بنقدك للقرآن نجوت بنفسك من حكمه؟ مقدمة المثنوي دي مهمة جدا عشان نعرف كتاب اللي هو الحقيقة. الحاجة العجيبة جدا ما بتعجب لها إن واحد زي الأستاذ أبو الحسن الندوي صاحب كتاب ماذي خاصة عن محطات المسلمين معجب إعجاب شديد جدا، ويثني ثناء بالغا على جلال الدين الرومي وعلى كتابه المثنوي. يقول هذا كتاب المثنوي، ده كلامه هو، عامله بالإيه؟ باللغة العربية، وكاتب الكتاب نفسه باللغة الإيه؟ فارسية. يقوم العرب اللي هيكونوا مش فاهمين فارسي يهرب مما تضمنه الكتاب. يقول هذا الكتاب المثنوي وهو أصول الدين. هوريكم أمثلة من اللي بيقول عليه أصول الدين في كشف أسرار الوصول واليقين، وهو فقه الله الأكبر وشرع الله الأزهر وبرهان الله الأظهر، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، يشرق إشراقا أنور من الإصباح، وهو جنان الحنان ذو العيون والأغصان، منها عين تسمى عند أبناء هذا السبيل سلسبيلا، وعند أصحاب المقامات والكرامات خير مقاما وأحسن مقيلا، الأبرار فيه يأكلون ويشربون، والأحرار منه يفرحون ويطربون، وهو كنيل مصر شراب للصابرين، وحسرة على آل فرعون والكافرين، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وإنه لشفاء، وإنه شفاء الصدور وجلاء الأحزان وكشاف القرآن وسعة الأرزاق وتطيب الأخلاق، بأيدي سفرة كرام بررة يمنعون بأن لا يمسه إلا المطهرون. يعني واحد يقرأ القرآن على كتابه زي ما ربنا قال في القرآن: تنزيل من رب العالمين. هو رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله يرصده ويرقبه، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وله ألقاب أخر لقبه الله تعالى، واقتصرنا على هذا القليل، والقليل يدل على الكثير، والجرعة تدل على الغدير، والحفنة تدل على البيدر الكبير. يقول العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى محمد بن محمد الحسين البلخي اللي هو يعني تقبل الله منه: اجتهدت في تطويل المنظوم المثنوي على المجتمع على غرائب والنوادر وغرر المقالات ودرر الدلالات وطريقة الزهاد وحديقة العباد، قصير المباني كثير المعاني، لاستدعاء سيدي وسندي ومعتمدي ومكان الروح من جسدي، وذخيرة يومي وغدي، وهو الشيخ قدوة العارفين وإمام أهل الهدى واليقين، مغيث الورى، أمين القلوب والنهى، وديعة الله بين خلقه، وصفوته في بريته، ووصاياه لنبيه، وخباياه عند صفيه، مفتاح خزائن العرش، أمين كنوز الفرش، أبو الفضائل الحسام الحق والدين حسن بن محمد بن الحسن معروف بابن أخي ترك، أبو زيد الوقت وجنيد الزمان، صديق ابن صديق ابن صديق. ده بيقول عملته كده عشان صاحبه ده اللي هو حسام الدين، ده اللي هو أحد أتباعه في الحقيقة، طلبوا منه فقال له إيه اكتب المثنوي، فكتبه بقى. يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أرى لكم بعض قلة الأدب اللي موجودة فيه، واستحملوا شوية معايا عشان تعرفوا من الراجل ده. انه بيقول انا بقول شو بعد ما قال الكلام ده على الكتاب بتاعه يسميه تنزيل من رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اصول اصول الدين. شو بقى بتاعت الحمار وال أبو الحسن الندوي مدح هذا الرجل مدحا شديدا جدا. هو ممكن أصلا 26,000 بيت ده الواحد يقعد قد ايه كم سنة عشان يقراهم، وبعدين مترجمين. فطبعا اللي بيتتبع الكلام ده في حاجات كثيرة جدا إباحية في المثنوي المعنوي، ووحدة وجود. وهو نفسه بقى بيقول عليه، واحد بيقول له انت قلت ليه عن المثنوي انه قرآن؟ فواحد قال، واحد من اتباعه قال له ايه، قال له ده لانه تفسير للقرآن. فقال له: يا كلب يا حمار، لماذا لا يكون قرآنا؟ واي شيء لماذا يعني تمنع لاي شيء تمنع ان يكون قرآنا؟ يا خبر ابيض، والله حاجة في منتهى الإجرام. يعني لعلنا أن نذكر أسئلك وبعد كمان بعد كل ده. ده هو السؤال الأساسي الواجب على من سمع هذا الكلام. إحنا الغرض المقصود من هذا التحذير من الهجمة الشرسة التي توشك أن تحضر إلينا من خلال الأعمال الدرامية، ومن خلال المسلسلات التي يعقوبها بعد ذلك تعظيم لهؤلاء ونشر ثقافتهم. الناس دي أساسا جاية تفسد الإسلام، هم ناس في الحق في الحقيقة مش مسلمين، دين تاني، دين الفلسفة، وعايزين يفسدوا دين الإسلام فيظهروا ان هم ايه متصوفة وزهاد ومصلين. احنا قدامنا مخاطر من هذا الفكر. ولذلك طبعا احنا في جزء تاني بتاع الصوفية الخرافية اللي ارتبطت بالصوفية الفلسفية. بس عند العامة انتوا خدوا بالكم ان في كلام كتير احنا بنقراه يبقى في صعوبة في الفهم، مش كده؟ العوام هياخدوا ايه؟ هياخدوا القصة بتاعة الكرامات المزعومة لتوصلهم الى حال الايه؟ أن هؤلاء أولياء الله الصالحين الذين يدبرون الكون والذين يطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، اللي يوصل الأمر في النهاية إلى الأحوال التي كانت عليها الأمة في نهاية الدولة العثمانية التي أدت إلى الاحتلال الغربي الشاسع لأقطارها. وهي دي الأحوال اللي كانت موجودة أيام سقوط بلاد الإسلام تحت سلطان التتار. يعني دول كانوا موجودين امتى؟ كانوا ايام هجوم التتار على بلاد الاسلام. فنعرف ان العقيدة الصحيحة هي من اعظم اسباب حفظ البلاد والعباد، وان العقيدة الفاسدة هي من اعظم اسباب دمار البلاد والعباد، وان انتشار هذه العقائد الفاسدة من يعني لابد ان يعني يجتهد في وقفه، لأنه يؤدي إلى تسلط الأعداء أعظم تسلط. الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.